نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، هذا الباب في دخول الشهر وخروجه. إذا رؤي الهلال ليلة 30 من شعبان فالواجب أن يصوم المسلمون بالرؤية، ويصير شعبان ناقصا. إذا لم يروا الهلال كملوا شعبان 30 يوما، والهلال يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان، شاهد عدل عند جمهور أهل العلم. أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين، والحكمة في ذلك والله أعلم الاحتياط للدين في الدخول والخروج كما نص على ذلك أهل العلم، يعني في الرؤية دخول الشهر يكفي شاهد واحد، أما في الخروج فلا بد من شاهدين. اختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل، اختلفوا على قولين، والأرجح عدم قبولها في هذا الباب، لأن هذا المقام من مقام الرجال ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال، ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به من المرأة. من رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته فماذا يفعل؟ فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. لا بد من شاهدين عدلين في جميع الشهور ما عدا دخول رمضان، فيكفي لإثبات دخوله شخص واحد عدل في أصح قولي العلماء، يعني الأشهر كلها لا بد من شاهدين إلا دخول شهر رمضان يكفيه واحد. لا يجوز الاعتماد على حساب في إثبات شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة، لا بد من الرؤية ولا تكفي الحسابات. المحاكم الشرعية في السعودية تعمل بالرؤية وتحكم بها، ونحن نؤيدها في ذلك. ظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بالآلات الحديثة مثل المراصد والدرابيل، بل تكفي رؤية العين، ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فلا أعلم مانعا من العمل برؤيته الهلال لأنها من رؤية العين لا من الحساب. المملكة العربية السعودية تعتمد الرؤية بالعين في جميع الأحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه وتعيين أيام الحج وغير ذلك من الأحكام الشرعية. يجب على من رأى الهلال أن يبلغ الجهات الرسمية بالدخول والخروج، إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره فلا يجب عليه أن يبلغ أحد ما دام أنه علم أنها تبلغ أنه رؤية من غيره. لا شك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب ومحبوب للنفوس ومطلوب شرعا حيث أمكن، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين: أحدهما أن يلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألغاه سلف الأمة، وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة. الأمر الثاني أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم بأحكامه، فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولا وخروجا تبعها في ذلك، فمتى توافر هذان الأمران أمكن أن تجتمع الدول الإسلامية على الصوم جميعا والفطر جميعا. فنسأل الله أن يوفقهم لذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.